أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في بعض التطبيقات الفقهية لفكرة الترسب، وذكرنا أن هناك مسائل فقهية ثلاث وقع الإشكال في تطبيق الترسب عليها: مسألة المسافر الذي أتم في صلاته جهلا، ومسألة الإنسان الذي أخفت في الصلاة الجهرية أو أجهر في الصلاة الإخفاتية. في هذه المسائل الفقهاء يحكمون بصحة الصلاة التي أتى بها المكلف، وهنا جاء الإشكال أنه كيف تصح هذه الصلاة، والحال أنه لا يوجد أمر بهذه الصلاة. المسافر مأمور بالقاف، كيف تقولون لو أتم تصح صلاة؟ الإنسان في الصلاة الجهرية كصلاة الصبح مأمور بالجهر، كيف تقولون لو أخفت صلاته صحيح؟ أو مأمور في الصلاة الإخفاتية كصلاة الظهر مأمور بالإخفات، كيف تقولون لو أجهر تصح صلاة؟ الحكم بالصحة في هذه المسائل الثلاث الفقهية، وهو لا إشكال فيه، يعني لا خلاف فقهيا في الصحة، هذا ما بي خلاف. المهم تخريج هذه الفتوى بالصحة. المرحوم كاشف الغطاء خرج ذلك على أساس الترسب، قال المكلف مأمور صح، المسافر مأمور بالقضاء، لكنه أيضا مأمور بالإتمام على تقدير ترك القضاء أمرا ترتبيا. فيوجد أمر بالإتمام، لكن أمر ترتبي، مو أمر في عرض الأمر بالقصر. وهكذا في الجهل والإخفاض خرج القضية على أساس الترتب. قلنا أن هناك إشكالات عديدة في تخريج هذه المسائل على أساس الترتب. الإشكال الأول درسناه ونقدناه وقلنا هذا الإشكال غير وارد، إشكال من قبل المجنة النائلي رحمه الله. وانتهينا إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني الذي يوجه إلى تخريج هذه المسائل الثلاث الفقهية على أساس الترتب، الإشكال الثاني أيضا للمحقق النائلي مثل الإشكال الأول. المحقق النائلي يقول الترتب إنما يمكن ويعقل بين الأمرين بالضدين فيما إذا كان التضاد بين هذين الضدين اتفاقيا لا دائميا، مثل الصلاة مع إنقاذ الغريق، هناك ترتب معقول أن يأمر المولى بالإنقاذ، ويأمر أيضا بنحو الترتب يأمر بالصلاة على تقدير ترك الإنقاذ، هذا الترتب هنا معقول. ليش؟ لأن التضاد بين الصلاة وإنقاذ الغريق تضاد اتفاقي، ومو دائما أكو تضاد بين الصلاة وإنقاذ الغريق، من الممكن أن ما يحصل تضاد بين الصلاة وإنقاذ الغريق. الصلاة وقتها واسع، والغريق هم مشرف على الغرق، المكلف يمكنه أن يأتي بالعملين معا، أول ينقذ الغريق بعدين يجي يصلي، فما أكو تضاد بين الصلاة وإنقاذ الغريق. متى يحصل التضاد؟ فيما إذا اتفاقا ضاق وقت الصلاة وأشرف الغريق على الغرق، هناك تضاد يحصل بين الصلاة وإنقاذ الغريق، يعني المكلف ما يقدر يجمع بينهما، الجمع بينهما كالجمع بين الضدين غير مقدور للمكلف. لو ينقض لو يصلي واحد منه لأن الوقت ضيق الزمان لا مجال فيه. فالتضاد بين الفعلين إذا كان اتفاقيا وأحيانا هنا الترتب معقول يقول المجزة كما في الصلاة وإن قال الغريق. أما إذا كان التضاد بين الفعلين دائميا دائما هذان الفعلان ضدان لا يمكن الجمع بينهم مو أحيانا دائما هنا تبعد لا معنى للترتب لا يعقل الترتب لأن التضاد إذا كان دائميا فسوف يرجع باب التزاحم إلى باب التعارض. الدليل الدال على هذا الضد يعارض الدليل الدال على ذاك الضد لأن الضدين لأن الفعلين متضادان دائما فيدخل في باب التعارض مثل ما نحن فيه فيما نحن فيه في هذه المسائل الفقهية الثلاث. التضاد بين الفعلين دائمي مثلا في مسألة المسافر التضاد بين القصر والإتمام في الصلاة أحياني لو دائمي دائم يعني أحيانا يصير المكلف ما يقدر أن, أن, أن, أن يجمع بين القصر والإتمام في صلاة واحدة أو دائما دائما في صلاة واحدة فما يمكن الجمع بين القصر والإتمام في صلاة واحدة في قراءة واحدة يمكن الجمع بين الجهر والإخفاء. فالتضاد بين الجهر والإخفاء في المسألة الثانية والثالثة وكذلك التضاد بين القصر والإتمام في صلاة واحدة هذا التضاد دائمي وليس اتفاقيا إذن فلا يعقل الترسل لا يعقل أن نقول المولى أمر المكلف المسافر أمره بالقصر أولا وأمره بنحو الترتب بالإتمام على تقدير ترك القصر ما يمكن لأن القصر والإتمام ضدان متضادان دائما مو أحيانا. وكذلك ما يمكن أن نقول في المسألة الثانية والثالثة أن المكلف مأمور بالجهر مثلا في صلاة الصبح ومأمور بالإخفاض على تقدير ترك الجهر أو في صلاة الظهر مأمور بالإخفاض أولا ومأمور بالجهر على تقدير ترك الإخفاض ترتبا هذا لا يمكن لأن الجهر والإخفاض تضادهما دائمين فلا يعقل الترتب. هذا هو الإشكال الآخر الذي ذكره المحقق النائم رحمه الله. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله أجاب على هذا الإشكال إشكال أستاذه أجاب عليه بأن إمكان الترتب لا يختص بالتضاد الاتفاقي أي من جبته أن التضاد يجب أن يكون اتفاقيا حتى يعقل الترتب لا الترتب معقول حتى في التضاد الدائم فليكن التضاد بين القصر والإتمام دائميا ترتب معقول أو فليكن التضاد بين الجهر والإخفاض دائميا التضاد معقول لا يشترط في الترتب لا يشترط هذا الشرط وهو أن يكون التضاد اتفاقيا هذا الشرط لا أساس له لا نقبله إذن فهذا الإشكال غير وارد. هل مقدار لا مضررة لا نقطة الاشتراط أن يكون التضاد اتفاقيا لا ما درسنا هيك شرط في عندما كنا ندرس فكرة الترتب لم نمر على نقطة ومبرر يبرر هذا الشرط فليكون التضاد دائم ترتب معقول المهم في الترتب أن يكون هناك تضاد بين الفعلين بحيث المكلف ما يقدر يجمع بينهما. هذا مهم. هسه أحيانا يحصل تضاد أو دائما يحصل تضاد في الترتب بعد ما لا دخل في إمكان الترتب دائما أو أحيانا. المهم يحصل تضاد بين فعلين يأمر بهم المولى، فهناك تأتي فكرة الترتب أنه يمكن أن يأمر المولى بكلا الضدين لكن بنحو الترتب. هسه التضاد بين الضدين دائمي أو أحياني، أي فرق؟ أقول إن هذا الإشكال أساسا لا موضوع له، يعني حتى لو قبلنا هذا الشرط، يعني لو قبلنا أن الترتب يختص بما إذا كان التضاد بين الفعلين اتفاقيا كما يقول المرجع، أفرض نقبل هذا الشرط، نقبل أن الترتب لا يمكن لا يعقل إذا كان التضاد دائميا، وإنما فقط وفقط الترتب يختص بالتضاد الاتفاقي، أفرض هكذا. لكن هذا أبدا لا يسبب أي مشكلة، لا يشكل أي مشكلة أمام الترتب في هذه المسائل الفقهية الثلاث. فهذا الإشكال من قبل المجلس أصلا ما له موضوع، يعني هنا في هذه المسائل هذا الإشكال غير وارد. أفرض كبرويا نقبل كلامكم، مثلا مو كلام سيد أخوي، نقبل كلامكم أن التضاد لابد أن يكون اتفاقي حتى يجي الترتب، لكن هنا ما له موضوع في هذه المسائل الفقهية الثلاث، لا موضوع لهذا الإشكال، وذلك لما قلناه بالأمس في دفع الإشكال الأول للمرة. هناك قلنا إن الترتب إنما هو بين الأمرين الاستقلاليين لا بين الأمرين الظنيين، لا يعقل الترتب بين الأوامر الظنية الوجوبات الظنية التي هي في داخل وجوب استقلالي واحد، هذه الوجوبات الظنية لا يعقل الترتب بينها كما شرحنا بالأمس. الترتب فقط وفقط إنما يعقل بين أمرين استقلاليين، أمر بأليف أمر استقلالي، وأمر بالباء على تقدير ترك أليف، أمر استقلالي بباء على تقدير ترتب هذا. فيما نحن فيه في مسألة المسافر مثلا، مسألة الأولى، الترتب إنما هو بين ماذا وماذا؟ بين الأمر بالصلاة القصر، صلاة قصرية، صلاة مقصورة، هذا المكلف لأنه مسافر مأمور بأن يصلي قصرا، هذا أمر استقلالي بالصلاة قصرا، وهناك أمر آخر استقلالي أيضا ترتبي متوجه إلى هذا المكلف المسافر، وهو الأمر بالصلاة تماما على تقدير ترك ماذا؟ الصلاة قصرا. أمران استقلاليان ترتبيان. التضاد بين هاتين الصلاتين أكو تضاد؟ لا تضاد بين الصلاة قصرا والصلاة تماما. هذا المكلف، هذا المسافر كان عاجز عن أن يصلي قصرا ويصلي تماما، يعني يأتي بصلاتين، عاجز يصلي صلاة قصر ثم يصلي صلاة قصر تماما، ليس عاجزا عن الجمع بين الصلاة قصرا والصلاة تماما. والترتب بين الأمر بالصلاة قصرا والصلاة عامة، الصلاة قصرا والصلاة عامة، هذان ليس لا يوجد تضاد أصلا بينهما، يعني المكلف ليس عاجزا عن الاتيان بهما معا. لم نفرض عجز المسافر، فرضنا عجز المسافر احنا فرضنا في الفقه أن مسافرا سافر إلى بلد آخر وكان المفروض أن يصلي قصر، صلى تمام، ما فرضنا فيه العجز عن الجمع بين الصلاتين. خب إذن فالصلاتان كلتاهما ممكن بالنسبة له، فلا تضاد بين الصلاة المأمور بها قصرا والصلاة المأمور بها تماما. ففيما نحن فيه أصلا ماكو تضاد، فضلا عن أن يكون هذا التضاد دائميا، فما إلى أساس أبدا إشكال النزاع. تضاد ماكو، من الممكن إيقاع تلك الصلاتين في الخارج، يصلي صلاتين، صلاة جهرية وصلاة إخفاتية في المسألة الثانية والثالثة. في المسألة الأولى يمكن أن يصلي صلاتين، صلاة قصر وصلاة تمام. نعم. إذا سمحت لي، أنه هل يعتل أن نقول هناك أمران، هذا الأمران في آن واحد الزران من الشارع على القصر وعلى التمام بنحو الترسخ؟ بنحو الترتب يعني على القفلة، على الصلاة قصرا، على الصلاة قصرا أولا وصلاة عامة، صلاة عامة ما ترتبا، لا موضوع له إذا لم إذا ترك القصر إلا اللهم إذا تخلى عن القصر. إيه؟ هناك أمر جديد. إيه؟ هو الترتب هذا معنى، يعني ما بإمكان الإصدار أمران في آن واحد على نحو الترتب من صحة التعبير. ليش؟ في آن واحد يؤمر هذا الإنسان بأن يصلي قصرا، وفي نفس الوقت يؤمر بأن يصلي تماما إذا ترك الصلاة قصرا. هو الترتب هذا، أمر بأليف وأمر بباء على تقدير ترك أليف. الترتب شنو معنى؟ أنتم عندكم فكرة عن الترتب؟ الترتب شنو معنى؟ مثلا في مثال إنقاذ الغريق والصلاة، مو نقول بالترتب، يعني أمر أكو بالإنقاذ وأمر آخر في نفس الوقت، في نفس الوقت أمر أكو بالصلاة، لكن شنو الصلاة إذا تركت الإنقاذ؟ أول شيء يقول روح أنت، روح أنت، لكن إذا حصلت وتركت الإنقاذ صلي. هذا معنى الترتب، فأمراني في آن واحد لكن بنحو الترتب لا في عرض واحد. ما يقول أنقذ وصلي وقبل، يقول أنقذ وصلي إذا تركت، إذا تركت الإنقاذ، إذا به. فهنا أمر بالصلاة قصرا وأمر آخر في نفس الوقت أمر بالصلاة تماما إذا تركت الصلاة قصرا. شنو المعنى منه؟ إيش ترتب؟ شنو ترتب؟ صحيح النسب ومعقول وحلو. أي فرق بين هذا الترتب والترتب بين إنقاذ الغريق والصلاة؟ كأنما إذا المكلف قام بفعل من أحد الأمرين الأمر الآخر صار لا معنى له. لا أمر أكو، يعني عصى وعصى أمر أكو. فلم أقوله أما أن تصلي أو لا لا، هذا مترتب. أما وأماها مترتب، يعني إذا ما صليت صرت هكذا. إيه هذا مترتب، ترتب يقول له انقذ الغريق واذا ما انقذ صلي. هذا الكلام هنا يقول له صلي قصرا، انت مسافر صلي قصر، اذا تركت الصلاه قصر صلي تمام. اي مانع من هذا الكلام؟ اكو تضاد؟ ماكو تضاد بين الصلاتين، حتى يقولون تضاد لابد ان يكون اتفاقي مو دائمي. اصل تضاد ماكو، مو أنه فضلا عن أن يكون دائمي، تضاد ماكو بين الصلاة قصرا والصلاة تماما، يقدر اثنين في يصليهم، مو مثل إنقاذ الغريق هناك ما يقدر اثنين في يسويهم. إذا أنقذ صلاة تفوت، إذا صلى الغريق يغرق. هناك أكو تضاد، فهناك أكو تضاد، قولوا أن التضاد هناك اتفاقي مدائمي والحج، أما ناظر أصلا ماكو تضاد، لأننا لم نفرض أن المكلف عاجز عن الجمع بين صلاتين، صلاة قصر وصلاة تمام، ولم نفرض في المسألة الثانية والثالثة أن المكلف عاجز عن الصلاة جهرا وصلاة خفيفة. لا، في صلاة الصبح يقدر يصلي صلاة جهرية ويصلي صلاة إخفاتية، فلا تضاد بين الصلاة الجهرية والصلاة الإخفاتية، بإمكانه الجمع بينهما. إذا ما كنت تضاد إذن ليش لا يعقد الترتب؟ يؤمر بالصلاة الجهرية أولا، ويؤمر بنحو الترتب بالصلاة الإفراطية على تغيير ترك الصلاة الجهرية. فإشكال المرزى من أساسه غير وارد، لا موضوع له. ومنشأ إشكال المحقق النائيني هو توهم أن مصب الترتب عبارة عن نفس الجهر والإخفاء. هو جعل مركز الترتب ومصب الترتب عبارة عن نفس الجهر والإخفاء، قال أمر بالجهر وأمر بالإخفاء، والجهر والإخفاء ترادهما دائمي، وإنسان ما يمكن أن يقرأ جهرا وإخفاء في آن واحد. فذهن باعتبار أنه في ذهن الشريف جعل مصب الترتب نفس الجهر والإخفاء، فراى أن التباد بينهما دائمي، فلذا قال هذا الترتب غير معقول. الترتب يجب أن يكون تباد فيه اتفاق لذا. لكن احنا قلنا بالأمس أنه أساسا ليس مصب الترتب عبارة عن نفس الجهر والإخفاء كما يقول المرزا، ولا عبارة عن القراءة الجهرية والقراءة الإخفائية كما يقول السيد الأستاذ الخوي. مصب الترتب الصلاة المشتملة على القاف، الصلاة المشتملة على الساس، صلاة يعني واجب استقلالي. مصب الترتب وجوء على الواجب الاستقلالي وهو نفس الصلاة، مو على الواجب الظني وهو الجهر أو القاف. القاف واجب ظني، القاف من أجزاء الصلاة، الجهر من أجزاء الصلاة، الإخفاء من أجزاء الصلاة، واجب ظني. الترتب بين الواجبات الظنية قلنا بالأمس ما معقول، الترتب إنما يعقل بين واجبين استقلاليين، صلاة مشتملة على القصر، صلاة مشتملة على التمام، صلاة مشتملة على الجهر، صلاة مشتملة على الإخفاء. فإذا جعلنا مصب الترتب هذين خب لا تضاد بين الصلاة المشتملة على الجهر والصلاة المشتملة على الإخفاء، يمكن للمكلف أن يجمع بين الصلاة. لا تراد بين الصلاة المشتملة على القص والصلاة المشتملة على التمام، يمكن للمكلف أن يجمع بين الصلاتين، لا يوجد عجز. إذن فلا يرد إشكال المحقق النائيني. بالإمكان أن يؤمر هذا الإنسان بالصلاة الجهرية مثلا في صلاة الصبح، ويؤمر في نفس الوقت أيضا يؤمر بالصلاة الإخفاتية على تقدير ترك الصلاة الجهرية، وهذا ترتب معقول وممكن. فهذا الإشكال الثاني أيضا اندفع. الإشكال الثالث هو أيضا للمحقق النائيني. قلنا في البداية أنهم عمدة الإشكالات وجهها المحقق النائيني على تطبيق فكرة الترتب كما فعل كاشف الغطاء رحمه الله. الإشكال الثالث هو أننا نأتي إلى المسألة الأولى من هاي المسائل الثلاث، مسألة المسافر الذي أتم في صلاته جهلا، ما يدري أن الصلاة قصر، قال تمام، والفقهاء يحكمون بصحة هذا الصلاة إذا كان جاهلا بوجوب القصر، كما في الرواية إذا قرأ عليه آية التقصير، يعني إذا كان قد مرت على ذهنه آية التقصير، يعني كان عالم بوجوب القاص، خب هذا ميت، هذا يكون يعيد صلاة. أما إذا لم يكن عالما بوجوب القاص، لم يكن قد قرأت عليه آية التقصير، فالصلاة التي أتى بها وهي تامة صلاة صحيحة واقعا، مو حكم ظاهري، صلاة صحيحة واقعا. خب كيف نود نخرج هذه الصحة مع أنه مسافر مأمور بالقصر، هو ما أتى بالأمر، ما أتى بالصلاة حسب الأمر، صلى غير شكل، كيف نحكم بصحة الصلاة؟ ولا إشكال فقهيها في الحكم بالصحة. المرزا يقول تخريج هذا الحكم بالصحة هنا لا يتم ولا يصح من خلال الترتب، يعني ما نقدر نقول كما قالت رسول الله أن هذا المكلف صحيح كان مأمورا أولا بالقصر الصلاة أصلا، ولكنه ما نقدر نقول أنه مأمور بنحو الترتب بالصلاة تماما على تقدير ترك الصلاة أصلا. الترتب هنا فيه إشكال، إشكاله ما هو؟ إشكاله هو أننا لو قلنا بالترتب، يعني قلنا إن هذا الإنسان مأمور بالصلاة قصراً ومأمور بالصلاة تماماً على تقدير صيام الأمر بالصلاة قصراً، هذا الأمر الثاني يعني الأمر بالصلاة تماماً على تقدير صيام الأمر بالصلاة قصراً، هذا الأمر الثاني لا يعقل جعله من قبل المولى. ما معقول المولى يأمر هشي أمر، لأنه لغو. كيف لغو؟ يقول لأن هذا الأمر غير قابل للوصول إلى المكلف. هشي أمر إلى يوم القيامة المكلف ما راح يدري، وما يمكن أن يدري به، ما يمكن أن يصل هذا الأمر إلى المكلف، يعني لا يمكن أن يحرز المكلف وجود هيك أمر متوجه إليه. والأمر اللي لا يمكن أن يصل إلى المكلف طبيعي بعد ما راح يكون قابل لتحريك المكلف، لأن ما راح يصرف أذانه، ما راح يصرف سمع المكلف. الأمر إذا وصل لي فيقبل أن يحركني، أما إذا ما هو صلي وجوده وعدمه بالنسبة لي سيام ما راح يحركني. فالأمر إذا لم يقبل الوصول إلى المكلف سوف لا يكون قابلا لتحريك المكلف نحو الفعل، وإذا لم يكن قابلا لتحريك المكلف نحو الفعل جعل مثل هذا الأمر من قبل المولى راح يكون عبث. المولى إنما يجعل الأمر على المكلف لغرض ماذا؟ لغرض أن يحرك المكلف نحو الفعل. إذا الأمر ما يقبل ما في قابلية التحريك، ليش؟ لأن ما في قابلية الوصول إلى المكلف. إذا لماذا يجعله المولى له؟ جعل الأمر من قبل المولى له وعبث واللغهم يستحيل صدوره من المولى. يبقى أن تسألوا ليش؟ إيش معنى هذا الأمر مو قابل للوصول إلى المكلف؟ النقطة هنا بس، كل النكتة في أن هذا الأمر غير قابل للوصول إلى المكلف، يعني المكلف ما راح يحرز وجود هشي أمر، أمر ترتبي بالصلاة تماما على تقدير صيام الأمر بالصلاة قصرا. هذا الأمر الثاني الترتبي جعله لغو لأنه غير قابل للوصول فلا يقبل التحريك فجعله لغو. خب ليش غير قابل للوصول؟ يقول المثل لأن موضوعه غير قابل للوصول، موضوع هذا الأمر مو قابل للوصول إلى المكلف، يعني المكلف ما راح في لحظة من اللحظات ولا في ساعة من الساعات ولا في يوم من الأيام إلى الأبد ما راح يحرز موضوع هذا الحكم، موضوع هذا الأمر. وتدرون أن المكلف إذا ما يحرز موضوع الأمر طبيعي الأمر ما راح يصل إليه. الأمر إنما يصل إلى المكلف، يعني إنما يحرزه المكلف فيما إذا أحرز موضوعه. مثلا موضوع وجوب الحج شنو؟ الاستطاعة. أنا إذا أحرزت أنني مستطيع إذا وصلني وجوب الحج، ترك إذني وسمعي وجوب الحج. أما إذا أنا غافل عن أني مستطيع وفني وجوب الحج لا، ما وصلني بعدني، لعني وصول الحج ما وصلني، لم أحرز وجوب الحج لأنني لم أحرز موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة. أنا إذا ما أحرزت أنه صار الظهور إذا ما أحرزت وجوب الصلاة علي. متى أحرز وجوب صلاة الظهر اليوم علي؟ متى أحرز هذا الوجوب هذا الحكم؟ فيما إذا أحرزت موضوعا وهو الوقت دخول الوجوب الفعلي. إيه؟ وإلا هو الوجوء على هو الجهل هو موجود. إيه لكن إلي ما وصلني. ما يوصل ما راح يصير فعلي لأن موضوع لم يصل. الحكم الذي ما راح يصير فعلي أبدا إلى يوم القيامة المذا يقول جعلوا هذا الفعل جعلوا هذا الحكم لغو. تدون يعني يقولون جعل صار هو جعل على كل حال فصار في الحاج أو في أي حكم للحكام. نعم في مرحلة الفعلية لا فيما نحن فيه في سائر الأحكام ماكو مشكلة المذا ما عنده هيك مشكلة لأنه في سائر الموارد الأحكام قابلة للفعلية لأن موضوعها قابل ما مجهول من أصل هذا الحكم هذا الأمر الترتبي في المسألة الفقهية الأولى مسألة المسافر مو سوينا أمرين أمر بالصلاة قصرا خلها هج هذا موجود هذا الأمر أمر ثاني الكاشف الغطاء سوا وهو أمر بالتمام على تقدير أسيان الأمر القصري يقول المذهب أن هذا الأمر الثاني لغو جعله لغو أصل جعل ما مجعول ليش لأن مقابل للفعلية الحكم اللي مقابل للفعلية جعلهم له ليش مقابل للفعلية لأن موضوع مقابل للإحراز خب سؤال آخر موضوعه ما هو حتى تقولون أن موضوع مقابل للإحراز موضوع هذا الأمر ما هو يقول موضوع هذا الأمر مركب من جزئين موضوع هذا الأمر الترتبي الأمر بالتمام على تقدير عصيان الأمر بالقاص موضوع هذا الأمر الترتبي مركب من جزئين أولا أن يكون المكلف شنو جاهلا بوجوب القصر لأن هذا الحكم مخصوص للجاهل المسافر الجاهل بوجوب القصر فأولا يجب أن يكون المكلف مسافرا جاهلا بوجوب القصر وثانيا ماذا أن يعصي وجوب القصر المسافر الذي كان جاهلا بوجوب القصر وعصى وخالف الأمر بالقصر ما صلى قصر هذا المسافر مأمور بالتمام ولازم الجهل هو بعد عدم تحقق لازم الجهل يعني ما قيام بالتمام هو هذا في هذا الموضوع مركب ما راح يقبل الوصول هو إشكال المذهب الموضوع مركب من جزئين أن يكون جاهلا بوجوب القصر ثم يعصي وجوب القصر يقول المذهب هذا الموضوع المركب من هذين الجزئين هذا الموضوع بتمامه غير قابل للوصول للمكلف أبدا يعني هذان الجزئان ما يمكن أن يحرزهما المكلف في آن واحد هم يحرز أنه جاهل بوجوب القصر وهم يحرز أنه عصى وجوب القصر ليش إذا أحدهما أحد الجزئين إذا الثاني بعد ميش إذا كان جاهلا بوجوب القصر إذا بعد ماكو عصيان لأن العصيان مال العالم الجاهل مو عصي الجاهل بوجوب القصر نسميه عصى الأمر بالقصر ما عصى لأن ما وصل له وجوب القصر حتى يتحقق العصيان فإذا تحقق الجاهل بوجوب القاص لم يتحقق ماذا الجزء الثاني وهو العصيان إذا تحقق عصيان الأمر بالقاص يعني أكو علم بوجوب الجهل إذا أكو علم بوجوب الجزء الأول ما حصل فهذا الموضوع مركب من جزئين لا يمكن أن يجتمعا في لحظة من اللحظات إذا موضوع هذا الأمر الترتبي سنخ موضوعا لا يصل إلى المكلف لا يحرزه المكلف أبدا خب هيشي موضوع هيشي حكم اللي موضوع ما راح يهز المكلف إذن هذا الحكم ما راح يهز المكلف أبدا في أي يوم من الأيام يعني ما مقابل للوصول إلى المكلف وقد قلنا أن الحكم الذي لا يقبل الوصول إلى المكلف لا يمكن جعله من قبل المولى هذا هو الإشكال الثالث و ندرسه غدا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.